أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الإشكال على ما أفاده المحقق العراقي حيث قال في جريان هذا النزاع ولو كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات، وتقدم توضيح كلامي والجواب عن هذا. أولا، أن هذا الكلام مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات، وهذا بديهي البطلان، إذ الخلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها إنما هو في العبادات فقط، وأما في المعاملات فليس هنا حقيقة شرعية قطعا وجزءا، إذ صحة المعاملات إنزائية، إذ المعاملات كانت ثابتة ومتعارفة بين العرف والعقلاء قبل الشرع، فجاء الشارع وأمزى هذه المعاملات الموجودة بين العرف والعقلاء، أمزى بإضافة بعض الشرائط فيها، مثلا بأن لا يكون البيع ربويا وأن يكون البايع بالغا وعاقلا وهكذا. فإذا بطل المبنى بطل ما بنى عليه، إذ هذا الكلام مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات وليس الأمر كذلك، هذا أولا. وثانيا، ما ذكره المحقق العراقي من أن المسبب على أنحاء وقسم ما اتفق عليه العرف والشرع وقسم ما اختلف فيه، هذا الكلام أيضا لا يرجع إلى محس صحيح، إذا المسبب لكل سبب يكون أمرا واحدا ليس فيه الاختلاف، إذا وجد السبب وجد المسبب. نعم، يتصور الاختلاف في سببية السبب، وأما إذا كان السبب سببا يحصل به المسبب فلا يتصور فيه الخلاف أصلا وأبدا. هذا حاصل رد كلام المحقق العراقي. ولكن للسيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره إشكال على صاحب الكفاية وذكرنا قول صاحب الكفاية بأنه يقول بالتفصيل بين الأسباب والمسببات وحاصل التفصيل أن ألفاظ المعاملات إذا كانت موضوعة للأسباب فيجب هذا النزاع، يجري نزاع الصحيح والأعم في المعاملات، وإذا كانت موضوعة للمسببات فلا مجال لهذا النزاع، لأن المسببات أمور بسيطة لا تتصف بالصحة والفساد، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم، فلا مجال لهذا النزاع. هذا ملخص تفسير صاحب الكفاية، وأورد على هذا التفسير السيد الخوي قدس سره، وحاصل ما أفاد السيد الخوي ردا لهذا التفصيل أن هذا التفصيل، تفصيل بين السبب والمسبب، مبني على ما هو المعروف في معنى الإنشاء. المعروف بين الفقهاء والأصوليين في معنى الإنشاء، حيث قالوا الإنشاء هو إيجاد اللفظ، إيجاد المعنى باللفظ، إنشاء المعنى باللفظ، يعني إيجاد المعنى باللفظ. قال السيد الخوي قدس سره الإنشاء بهذا المعنى، بمعنى إيجاد المعنى باللفظ لا يرجع إلى محصل صحيح، وذلك إن أريد بالإيجاد، أي إيجاد المعنى باللفظ، الإيجاد التكليمي، إن أريد هذا فهذا غير صحيح، بدات ان اللفظ ليس واقعا في سلسله علل ما هو يوجد في الخارج تكوينا من المعنى المقصود، ليس النفس من علله ومن أسبابه، أسباب ما يوجد في الخارج، فهذا الاحتمال يكون باطلا. وإن كان المراد من الإنشاء هو الإيجاد الاعتباري لا إيجاد التكليمي في الخارج، إذا كان هذا فهذا المعنى أي الإيجاب الاعتباري يوجد باعتبار معتبر. إذا اعتبر معتبر في نفسه شيئا فيوجد الإيجاد الاعتباري باعتبار المعتبر ولا يتلقف باللفظ، سواء كان هنا لفظ أو لم يكن هنا لفظ. ومن هنا يظهر أنه لا، ليس هنا أسباب والمسبب والمسببات، لا بالمعنى الاعتباري ولا بالمعنى التكويني الخارجي. يقول هكذا السيد الخوي. نعم، هنا أمران، أحدهما الاعتبار النفساني من المتكلم، والثاني إبراز هذا الاعتبار النفساني بفعل أو قول. مثلا المتكلم حينما يبع داره يريد البيع، فيعتبر في نفسه ملكية الدار لغيره، يعتبر هذا الملكية من الأمور الاعتبارية، يعتبر في نفسه الملكية ثم يظهره بالقول ويقول بعت داري من فلان، هذا يتحقق البيت. هذا هو الحق، فليس هنا إلا مبرز ومبرز. المبرز هو اللفظ والمبرز هو الاعتبار النفساني. وين الأسباب؟ وين المسببات؟ هل هناك سبب ومسبب؟ لا، ليس هناك سبب ولا مسبب ولا آلة ولا ذي الآلة، ليس شيء إلا هذين الأمرين، والمبرز والمبرز. ويطلق البيع متى يصح إطلاق البيع؟ بعد تحققهما معا، بعد تحقق المبرز والمبرز، أي بعد تحقق الاعتبار النفساني وبعد قوله بعته. وأما على أحدهما لا يطلق البيع. إذا اعتبر المتكلم في نفسه نقل ملكية الدار إلى الغير ولكن لم يقل بعته، هل يطلق عليه البيع؟ لا. ولكن إذا قال بعته من دون اعتبار النفساني هزلا قال بعته، أو من باب تعداد الفعل الماضي يقول الفعل الماضي كبعت وملكت وأنكحت وكذا وكذا وصالحت. ولكن الغرض من تكلم بهذه الألفاظ هو التكلم بهذه الألفاظ من دون أن يكون هنا اعتبار نفساني. هل يطلق عليه البيع الصور والنكاح؟ لا. فلا يطلق البيع إلا بعد تحقق الأمرين: الاعتبار النفساني وإبرازه. فالمعاملة مركبة من المبرز والمبرز. المبرز هو الاعتبار النفساني، والمبرز هو النفس، ليس إلا. ثم قال: كل منهما يتصف بالصحة والفساد. المبرز يتصف بالصحة والفساد، والمبرز أيضا يتصف بالصحة والفساد. كيف؟ المبرز صيغة الدين تتصف بالصحة والفساد، صيغة البيع قول المتكلم بعته تارة يكون صحيحا وأخرى يكون فاسدا. يكون صحيحا إذا كان جامعا لما يعتبر فيه، ومما يعتبر فيه أن يكون اللفظ عربيا مثلا، ومما يعتبر فيه أن يكون المتكلم بهذا اللفظ قاصدا عاقلا بالغا. ويتصف بالفساد إذا لم يكن جامعا لما يعتبر فيه. كذلك المبرز أي ما يعتبر في أفق النفس، الاعتبار النفساني أيضا يتصف بالصحة والفساد. إذا كان جامعا لما يعتبر فيه بأن يكون من عاقل ومن بالغ ومن مالك، يترتب عليه الأثر العقلائي والشرعي بعد إبرازه بقول أو فعل. ولكن إذا لم يكن جامعا للشرائع بأن يكون البايع مجنون أو يكون سدي أو يكون غير مالك يبيع مال غيره، فلا يترتب عليه الأثر الشرعي فيكون فاسدا. فمن هنا يظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية من التفصيل بين الأسباب والمسببات، حيث قال إذا كانت الألفاظ أي ألفاظ المعاملات موضوع للأسباب فللنزاع فيها مجال لاتصاف الأسباب بالصحة والفساد، وإذا كانت موضوع للمسببات فلا مجال للنزاع فيها لعدم كون المسببات متصفة بالصحة والفساد. هذا الكلام لا موضوع لا أصل، يقول سيد الخوي هكذا، هذا الكلام لا موضوع له أصل، ليست هنا أسباب ولا مسببات، ليست. وين الأسباب وين المسببات؟ هذا هو إشكال سيد الخوي قدس سره على صاحب الكفاية. ولكن لا مجال للجواب عن هذا الإشكال. الحمد لله.